ايوه ايش هي؟ عيدة جميلة، يعني يفسر قوله سبحانه وتعالى قول معروف، يقول عيدة جميلة، يعني أن تواعده أنه إذا رزقك الله عز وجل تعطيه، أو أن تقول له يعني إن لله يعني إن عند الله لك خير ورزق أو نحو من هذا، فتعيده وعدا جميلا، لأنه تعرف الإنسان مسكين لما يكون في ضائقة. هذا يحصل لنا حتى نحن، يعني مثلا كمثال، لو أنك والله مثلا رايح يعني تريد تقضي لازما وما معك المبلغ الكافي، تجد في نفسك ضيق وحرج وشدة شديدة، أليس كذلك؟ فلما تجد إنسان يقول لك كلمة طيبة تجد إن الدنيا فتحت أمامك وزاح عنك ذلك الهم. نعم تفضل. أيوه تفضل. البعد يا أخوان، مجالس اللغو ظلمة، وأنت إذا كنت في ظلمة فلن تبصر النور. المقصود باللغو الباطل، اللغو هو الباطل، سواء كان ذلك الباطل يخاض، يعني خلينا نقول لك مثلا مثل مجالس الغيبة والنميمة والاستهزاء، هذه مجالس لغو، أو مثل مجالس التي نسأل الله العفو والعافية فيها الخوض في آيات الله، مثل مجالس الرافضة ومجالس الجهمية والمعطلة وهؤلاء العقلانيين الذين يلعبون بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفق ما يريدون هم، لا وفق ما يريد الله عز وجل ويريد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله عز وجل قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فاللغو المقصود به الباطل الذي لا يستطيع الإنسان أن يغيره أو أن يسكته. نعم تفضل. الربط تربطه بمعنى كلي في القرآن، يعني مثل ما ذكرنا قبل قليل أن القرآن مثلا من أوامره اليسر مثلا، ها ارفع صوتك بس بحطة. ما سمعت ايش؟ مقاصد القرآن الكلية، مقاصد القرآن الكلية تكلم عنها العلماء رحمهم الله تعالى. طبعا منها يعني مثلا قضية الطاعة وترك المعصية، من مقاصد مثلا الكلية يعني نشر الخير والمحبة وتقليل الشر، مثل قوله سبحانه وتعالى: ليخرجكم من الظلمات إلى النور. نعم معاني كلية. نعم المقصود بالمعاني الكلية التي تدخل في كل الأحكام سواء كانت أوامر أو نواهي. نعم فن التدبر وش فيه؟ التدبر كما ذكرت لكم بالأمس والنظر في العاقبة، والمقصود بالنظر في العاقبة هو أنه أنا ماذا يهمني من العمل، ماذا يهمني من العمل، واضح؟ فلا علاقة له بمسألة المعاني التي يعني متعلقة بأسباب النزول، متعلقة بالمكي والمدني، المقدم والمؤخر، فهمت؟ ولا فذلك في التفسير. ويأتي بعد ذلك قضية ترتيب الأحكام اللي هو الاستنباطات. ولا شك أنه على هذا الترتيب سيكون كل مفسر متدبر، وسيكون كل مستنبط مفسرا ومتدبر. فالتدبر مرحلة أولى فقط، وهي التي تعنينا جميعا، لأنه لا يمكن أن نقول والله التفسير يعنينا جميعا، لكن نحن ذكرنا لكم التفسير حتى الإنسان يصحح المعنى الذي ظهر في ذهنه، لا سيما إذا رأى أنه معارض أو مخالف لعمومات القرآن الكريم أو لعموم دلالة القرآن الكريم أو دلالة الشريعة. نعم إيش معناها؟ يعني أن الإنسان كلما فعل هذه الأشياء يترقى درجة، فهمت؟ فإذا تعلم، فإذا وصل الدرجة الثانية ومارس سيرتقي للثالثة وهكذا، هذا المقصود. مرحلة المدارسة، والله كل ما كان مع طلاب علم يعني أو مع ناس يعني عندهم علم يكون أفضل. لماذا؟ لأن هذا هو الذي يضمن لك عدم الوقوع في الخطأ. لكن لا شك أن عقل الجماعة ليس مثل عقل الواحد. تفضل حبيبي. كتب في تدبر القرآن يعني تنظر ولا لا كتب تساعدكم في التدبر مثل كتاب القرآن تدبر وعمل، ويعني سيصدر يعني مصاحف أيضا أخرى مثله، فهذا يساعدكم كثير، فهذا يساعدكم كثير. التفسير الإجمالية كما ذكرنا لكم مثل التفسير الموسط والتفسير السعدي تساعدكم كثير، يعني هذه تساعدكم كثير. أما تنظر للتدبر ففيه الآن طبع يعني تقريبا رسالتان، وفي الطريق رسائل علمية ماجستير الدكتوراه، وفي الطريق إن شاء الله تقريبا 5 رسائل أيضا يعني نوقش الآن منها 2 وبقي 2، فإن شاء الله تعالى كلها أيضا ستطبع بإذن الله كنحة تنظيرية. هناك منهج إن شاء الله لطلاب الدراسة العليا سيطبع، وهناك أيضا منهج المعاهد القرآنية أيضا قريبا يطبع إن شاء الله. خرج إيش؟ يعني ما هو ضابط الإعجاز؟ ضابط الإعجاز أمران. الأمر الأول أن لا يكون في مقدور البشر، الأمر الأول أن لا يكون ما يذكرونه في مقدور البشر، فإنه إذا أمكن التعمل له لم يصح إسناده إلى الإعجاز. كل أمر يمكن التعمل له كما نص على ذلك الباقلاني وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وغيرهم من أهل العلم، كل أمر أمكن التعمل له لا يصح أن نقول إنه وجه من وجوه الإعجاز. الأمر الثاني في مسائل الإعجاز أن يكون ذلك موافقا لدلالات اللغة وعمومات الشريعة. أما إذا كان يخالف دلالات اللغة أو يخالف عمومات الشريعة هذا لا يعني اسمحوا لي هو أقرب إلى الخزعبلات منه أن يكون إلى الإعجاز. مثال ذلك الذين يدعون مثلا الإعجاز في الأحرف ويقول والله هذه أحرف 7 و7 مدري إيش 7 وإذا ضربت في 7 يخرج كذا وهذا ما يخرج كذا، هذا كله خزعبلات لا قيمة لها ولا معنى لها وليست معروفة عند العرب ولا معروفة أصلا في عمومات الشريعة. فالقرآن غني عن أننا ننصق به مثل هذه الأشياء التي ممكن أي إنسان يأخذ هذه الموافقات التي تحدث في 7 ولا في 10 ولا في 13 ولا في 20 ولا في 50 ولا في إن شاء الله إيش ما يكون ويضعها في الإنجيل ولا يضعها في التوراة ويقول والله أيضا هي هذه الأرقام أيضا موجودة في تلك الكتب، فلا فرق بينها وبين مسألة القرآن ويعني لا معنى لها أصلا وفيها تكلفات وفيها كذب. فمثلا مرة يعد الألف حرفا ومرة لا يعدها حرفا، ومرة يعد الشدة حرفا ومرة لا يعدها حرفا، ومرة يفعل مثل ما يفعلون في التقطيع في الشعر فيحسب السكون والحركة ومرة لا يحسبها، كل ذلك لكي إلا تتوافق مع ما يريد. القرآن ما يحتاج هذا، القرآن إعجازه أظهر من هذه التكلفات. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الإعجاز إنما يكون بالأمر الظاهر لا يكون بالأمر الخفي، لا يكون بالأمر الخفي، الإعجاز لا يكون إلا بالأمور الظاهرة، لأنه ما المقصود منه هو إثبات أن القرآن حق وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق، فيحتاج نقول للناس تعالوا تعلموا الحساب عشان تعرفون أن القرآن معجز، ولا والله تعالوا تعلموا الطب عشان تعرفون أن القرآن معجز، فهمتوا؟ لا يحتاج لها. أو تعالوا تعلموا النظريات الفلانية عشان تعرفون أن والله القرآن معجز، ولا تعالوا تعلموا اللغة الآرامية عشان تعرفون أن القرآن معجز، كل هذا كلام لا حاجة له، لا حاجة له. متى نحتاج الإعجاز نحن؟ أنا ذكرت لكم بالأمس الإعجاز دليل وليس شرط، هذا أولا. دليل لمن؟ دليل الذي عنده نوع من العناد ونوع من الشك. أما المؤمن فهو مصدق بأن القرآن من كلام الله عز وجل ولا يحتاج إلى الإعجاز، لكن الإعجاز يزيده إيمانا، يزيده إيمانا، واضح فقط. ولذلك لا يعني لا ينبغي أن نضع كما ذكرت لك أمور دقيقة وخفية وغامضة في مسائل الإعجاز. الإعجاز في مقام الاحتجاج، ومقام الاحتجاج لابد يكون دائما بدليل ظاهر. تحتج على الإنسان بدليل خفي ضعيف ما يستطيع أنه يصل إليه؟ لا يمكن. ولذلك الأعرابي قال: أرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج ألا تدل على الحكيم الخبير؟ فإن الأثر يدل على المسلم. يعني كما نقول الدين والتوحيد ما يحتاج إلى أمور معقدة وصعبة وغامضة، لا. ولذلك الكافر لما قال لإبراهيم عليه الصلاة والسلام: أنا أحيي وأميت، ما قال له أنت تكذب ما تحيي وتميت، قالوا بسيط، أنا أسألك سؤال أسأل من هذا، الله يأتي بالشمس المشرق فأتي بها من المغرب. دائما الاحتجاج لا يكون إلا بالأمور الظاهرة، والذي يجعل الاحتجاج بالأمور الغامضة والخفية والدقيقة والصعبة مختلف. نعم نفسك ما يجوز، ما يجوز ربط القرآن بظنية الدلالة، لا في اللغة ولا في الأصول ولا في النظريات العلمية الحديثة. القرآن غني عن هذا يا شيخ. ترى مشكلتنا أحيانا أننا نتعلق من دون متعلق، عرفت؟ تفضل يا شيخ. طبعا شوف، علم التفسير مؤثر ومتأثر، علم التفسير مؤثر ومتأثر. فعلم التفسير أنت تستنبط منه وتستخرج منه أحكام في العقيدة وأحكام في الفقه وأحكام مثلا في الأخلاق والآداب، بل وتستخرج منه أحداث تاريخية، وهو أيضا مؤثر في هذه الأشياء ومتأثر بها ومتأثر بها. شوف، ما يتطلب جوابا فهذا سؤال استنكار، وما لا يتطلب جوابا فهو سؤال تقريبا. نعم طيب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا.